وهنا يقولون إن إذا الشرطية تدل على وقوع الشرط، لكن الشرط هو للتوقيت فقط، وإن لا تدل على وقوع الشرط، فقد تدخل على شيء ممتنع تماما. فإذا قلت إذا قام زيد فقم، هذا يعني أن زيدا سيقوم، وأن المعلق بالشرط هو توقيت فقط، يعني لا تقم قبل أن يقوم. وإذا قلت إن قام زيد فقم، فالمعنى أن قيام زيد ليس مزدوما به، قد يقوم وقد لا يقوم، فهذا هو الفرق. والآية قل إن كان، ولا قل إذا كان؟ قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول عبدي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.